بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما أصابه سبع الموت من منخنقة وموقودة ومتردية ونطيحة وأكيلة سبع إن ماتت من ذلك السبب فهي ميتة، فإن أدركت حية وذكيت حلت. والطيور والكلاب المعلمة إذا أرسلها صاحبها على الصيد وذكر اسم الله عليه حلت. وأما الجراد فحكمه حكم حيوانات البحر لا تحتاج إلى تذكية، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: وما أصابه سبب الموت من منخنقة ومنقودة ومتردية. ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة أشياء، وهذه قد وردت نصا في الآية الكريمة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقودة والمتردية. فالمنخنقة هي التي ماتت خنقا، والموقودة هي التي ضربت بعصا أو حجر أو ما أشبه ذلك، يعني ضربت بشيء بمثقل. والمتردية هي التي تردت وسقطت من علو، سواء من جبل أو من غيره. ونطيحة هي التي نطحتها بهيمة أخرى، أختها أو ليست بأختها. وأكيلة السبع يعني ما افترسها السبع. قال: إن ماتت من ذلك السبب فهي ميتة. فلو قدر أن بهيمة خنقت، سأل خنق بهيمة وماتت، فهي حرام. الموقودة كذلك، المتردية كذلك، المنطوحة كذلك، أكيلة السبع كذلك. ووجه ذلك أنها لم تذكى ذكاة شرعية، ويدل عليه قوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقودة والمتردية وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فمفهومه أن ما لم يذكى باق على حكمه. إذن قول حرمت عليكم، جميع ما ذكر محرم، استثني منه إلا ما ذكيتم، فدل على أن ما ذكي يحل، وما لم يذكى يبقى على الحرمة. يقول: فهي ميتة، فإن أدركت حية وذكيت حلت. أدركت حية يعني وفيها حياة مستقرة، وتقدم لنا أن الحياة المستقرة تعرف إما بأن تضطرب وتتحرك حركة مذبوح، أو بخروج الدم بغزارة. قال رحمه الله: والطيور والكلاب المعلمة إذا أرسلها صاحبها على الصيد وذكر اسم الله عليها حلت. نعم، الطيور والكلاب المعلمة إذا أرسلها صاحبها، والمراد بالطيور هنا طيور الجوارح. قال الله عز وجل: وما علمتم من الجوارح مكلبين. كذلك الكلاب المعلمة، وعلم من قوله والطيور والكلاب المعلمة، هل هو وصف يعود على الطير والكلب أو على الكلاب فقط؟ يعني والطيور المعلمة والكلاب المعلمة، أو المراد والطيور سواء علمت أم لم تعلم، والكلاب المعلمة. يعني الطير يحل ولو لم يعلم؟ علمت من الجوارح. وما علمت من الجوارح مكلبين. يعني هل التعليم شرط في هذا وهذا؟ نقول نعم، التعليم يعني الآلة إذا كانت حيوانا سواء جارحا أم طيرا لا بد أن تكون معلمة. والطيور والكتاب المعلمة، بماذا نعرف أنها معلمة؟ يعني كيف نعرف أن الكلب معلم أو ليس بمعلم، وكيف نعرف أن الفهد معلم أو ليس بمعلم؟ قال الفقهاء: يعرف بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. هذه طرق التعليم، أن يسترسل إذا أرسل. عنده مثل الكلب قد سماه اسما: انطلق يا كذا، فينطلق. وينزجر إذا زجر، إذا قال قف أو كلمة نحوها يقف. وإذا أمسك يعني صاد الصيد لا يأكل، لا يأكل. فإن أكل فلا يحل لأنه أمسك لنفسه، قال الله عز وجل: فكلوا مما أمسكنا عليكم يعني لكم. هذا بالنسبة لأي شيء؟ للكلب ونحوه. بالنسبة للطير قالوا أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا أزجر، ولم يشترطوا أن ألا يأكل إذا أمسك، لم يشترطوا ذلك. قالوا لأن الجارح جرت العادة بأنه يأكل، لا بد أن يأكل، يعني لا بد أنه إذا افترس فريسته أن يقضي نهمته منها ولو بشيء ولو بشيء. إذن هذه هي وصف المعلم من الطيور ومن الكلاب. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن التعليم يرجع فيه إلى أهل الخبرة، فإذا قالوا هذا الكلب معلم فهو معلم، وإذا قالوا هذا الطير معلم فهو معلم، وهذا أصح، لأن التعليم لم يرد تحديده في الشرع لا في الجوارح ولا في الطيور. والقاعدة الشرعية أن ما أتى ولم يحدد فإنه يرجع فيه إلى العرف، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي. فعليه نقول الطيور والكلاب المعلمة، ويرجع في التعليم إلى عرف الناس، إلى عرف أهل الخبرة، فإذا قالوا هذا الحيوان معلم فهو معلم. يقول رحمه الله: إذا أرسلها صاحبها على الصيد، أرسلها، ولم يقل أرسلها، أنه لا بد من إيش؟ قصد الإرسال. فلو استرسل الكلب بنفسه وصاد فإنه لا يحل، لأنه حينئذ يكون أمسك لنفسه. قال الفقهاء: إلا أن يزجره فيزيد في عدوه فيحل. لو استرسل الكلب بنفسه فزجره وزاد في عدوه، مثاله كلب رأى صيدا، رأى غزالا أو أرنبا فانطلق إليه، فجاء صاحبه وزجره بكلمة فزاد العدو، فإنه يحل. قالوا: لأن زجره أثر في عدوه، فكان له أثر في هذا الصيد، فإنه في هذا الحال يحل. واضح؟ طيب. يقول رحمه: إذا أرسل صاحبها على الصيد وذكر اسم الله عليها، الضمير يعود على الطير والكلاب، حلت. طيب. وقوله رحمه الله: والكلاب المعلمة، كلاب المعلمة، ظاهره العموم، وأن كل كلب علم فإنه إيش؟ يحل صيده، وهو كذلك، إلا أنه يستثنى من ذلك الأسود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه شيطان، لما قيل له في قطع الصلاة ما بال الأسود، قال: ذاك شيطان. وقد تقدم لنا مرارا أن الكلب الأسود يختص عن غيره بكأي شيء؟ حراج صار ست ولا خمس؟ ست. أولا أنه شيطان، ثانيا يحرم اقتناؤه، ثالثا لا يباح ما صاده، رابعا يقطع الصلاة، خامسا يباح قتله، أليس كذلك؟ الذي يجب قتله العقوب. فعليه نقول الكلاب أربعة أنواع في الواقع من حيث الأحكام. الأول الأسود، وهذا له خمس خصائص ذكرناها: شيطان، ولا يحل اقتناؤه، ولا يحل صيده، ويباح قتله، ويقطع الصلاة. النوع الثاني من الكتاب العقور، الذي عرف بالعقر والنهش، فهذا يجب قتله. ما الدليل على وجوب القتل؟ يقول حديث عائشة: خمس من الدواب كلهن فواسق، وذكر منها الكلب العقور. الثالث كلب الصيد والحرث والماشية، هذا لا يجوز قتله، لأن في قتله افتياتا على من هو تحت يده، أليس كذلك؟ بلى. طيب الرابع ما سوى ذلك من الكلاب. إذن الكلاب ما يجب قتله، ما يباح قتله، ما لا يجوز قتله، ما هو مسكوت عنه. فالذي يجب قتله ما هو عبد العزيز؟ العقور. والذي يباح الأسود. والذي يحرم كلب الصيد والزرع والحرث والماشية. والمسكوت عنه ما سواها، فهذه إن آذت تقتل وإن لم تؤذي لم تقتل. يقول رحمه الله: أما الجراد فحكمه حكم حيوانات البحر لا تحتاج إلى تذكية. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت. قال رحمه الله: فصل. والأشربة كلها حلال. نعم، الأشربة كلها حلال، كلها حلال. ودليل ذلك تقدم من قوله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقال عليه الصلاة والسلام: وما سكت عنه فهو عفو. قال: والأشربة كلها حلال، مفردة أو مركبة، سواء كانت مفردة أو مركبة، يعني مخلوطة، مخلوطة كما لو خلط برتقال مع تفاح يحل. نعم، شاهي مع قهوة هذا مو مركب، شراب مركب. الشراب المركب هو الذي يكون من نوعين فأكثر، من نوعين فأكثر. نقول حلال مفردة أو مركبة إلا المسكرات. المسكرات، فإن المسكر مركب، يركب إما من تمر أو غيره. قال: والأشربة الخبيثة النجسة، يعني كلها حلال إلا المسكرات. والأشربة الخبيثة النجسة مثل بول، كالبول مثلا. طيب هذا أيضا حرام، حرام لأنه نجس. يقول: وكذلك الأكسية. إذا عرفنا الآن أن الأشربة الأصل فيها الحل، فلا يحرم منها إلا ما كان مسكرا أو خبيثا نجسا. الدليل على المسكر: كل مسكر خمر، خمر. الدليل على تحريم النجسة، شو الدليل؟ أن النجسة حرام. نعم، إلا لما ذكر الله عز وجل المحرمات، المحرمات. قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يقول ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هذه الآية تدل على أن كل نجس محرم، كل نجس فهو محرم، ولا يلزم من التحريم النجاسة. وهذه نجسة إذا تكون محرمة. قال: وكذلك الأكسية من ثياب وغيرها كلها حلال. ما يكسي به الإنسان بدنه الأصل فيه الحل. قال الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فذكر الله عز وجل نوعين من اللباس: لباسا معنويا وهو لباس التقوى وهو الذي يبقى، والنوع الثاني من اللباس الرياش ويقال ريش، وهو الذي يكسو به الإنسان بشرته. يقول: سوى استذنق الحرير للرجال، لأن النبي الحرير للرجال، والذهب والفضة للرجال كذا عندي، والذهب والفضة. طيب سوى الحرير للرجال فإنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب والحرير على ذكور هذه الأمة، على ذكور هذه الأمة. وفي حديث أيضا الآخر أنه رخص لعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير، والترخيص يدل على أن الأصل التحريم. قال: والذهب كذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: هذان حرام، حرام على ذكور أمتي، يعني الحرير والذهب. ولما رأى على رجل خاتما من ذهب عمد عليه الصلاة والسلام إلى، أو أمره بإلقائه ونزعه، قال: يعمد أحدكم إلى جمرة إلى جمرة من نار فيضعها في يده. طيب، لكن الفضة، الفضة هل هي حرام على إطلاقها؟ الفضة للرجال أي ليست تحرم، ولذلك عبارة المؤلف هنا إما أن تكون خطأ من الناس، تقول سوى الحرير للرجال والذهب والفضة للرجال كأنها حرام. لا لا لا، الأكسية ودخل الحرير. طيب الحرير شلون يشرب فيه الحرير؟ إما في الأواني، الأواني سبقت، فإما أن يكون هذا من الناسخ أو من الطابع، أو سبق قلم. فالمهم أن الفضة حلال، الفضة حلال للرجال، وأما الحرير والذهب فإنه حرام، ولكن يستثنى من الحرير أيضا ما كان أربع أصابع فما دون، كما تقدم في شروط الصلاة. قال وسوى ما فيه تشبه الرجال بالنساء وعكسه. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فلا يجوز للرجل أن يلبس ما يختص بالنساء، ولا يجوز للمرأة أن تلبس ما يختص بالرجل. واعلم أن الألبسة ثلاثة أنواع: خاص بالرجال وخاص بالنساء ومشترك. والمراد هنا بالتشبه وإيش؟ ما يختص بكل واحد من الجنسين، بحيث يلبس الرجل ما هو من خصائص المرأة، أو تلبس المرأة ما هو من خصائص الرجل. وأما المشترك الذي يلبسه الرجال، يشترك في لبسه الرجال والنساء على حد سواء، فهذا لبسه لا يعد تشبها، لأن اللابس إذا رؤي لا يقال هذا تشبه بامرأة أو هذا تشبه برجل. مثل ماذا؟ مثل الجوارب، جوارب شربات للرجال والنساء. نعم، وش مثل ما أيضا؟ بعض الساعات، الساعات بعض النظارات، لا حتى الطيب، فيه طيب مختلف. نعم، فيها طياب مشتركة للرجال والنساء. في فنايل قطن، قطنية مشتركة للرجال والنساء. النظارات ما فيها مشتركة للرجال والنساء، ما في خاص شيء خاص بال، ما أدري في مشترك، ها ربما. المهم أن الضابط أننا ما كان خاصا بالرجال، بحيث جرت العادة أن النساء لا يلبسنه، هذا حرام لبس النساء له. وما كان خاصا بالنساء، بحيث جرت العادة أن الرجال لا يلبسونه، فلبسه بالنسبة للرجال حرام. وأما المشترك الذي يلبسه الرجال والنساء، فلبس الرجال له جائز ولبس النساء له جائز. ودليل هذا الحديث المتقدم: لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساء. طيب، هذا الحديث نأخذ منه أيضا تحريم تقليد الرجال للنساء والنساء للرجال، تقليدهن صوتا وتقليدهن هيئة وغير ذلك. فلا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة، حتى التمثيل، يكون يمثل نفسه دور امرأة، هذا لا يجوز. يمثل نفسه صوت امرأة، هذا أيضا لا يجوز، لأنه تشبه بهن، تشبه بهن بذلك. يقول رحمه الله: وسوى ثياب الفخر والخيلاء. والله أعلم، يعني يحرم على الرجل، وسوى ما فيه تشبه للرجال بالنساء وعكسه، وسوى ثياب الفخر والخيلاء، هذا هل هو خاص بالرجال أو بالنساء أو عام؟ عام. نعم، ثياب الفخر والخيلاء هذه حرام، فيحرم على الإنسان أن يلبس ثيابا تدل على الفخر والخيلاء، الفخر والخيلاء، واضح؟ لأن هذا من التكبر والتعاظم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، بل في الحديث الآخر الذي يقصده من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله له يوم القيامة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه بينما رجل يمشي متبخترا في الأرض مفتخرا إذ خسف الله به الأرض. وانظر إلى قارون لما بغى وطغى عاقبه الله عز وجل فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. إذن الثياب التي تدل على الفخر والخيلاء والكبر هذه محرمة. من ذلك من الثياب الفخر والخيلاء الحرير، وسبق أنه حرام، يعني فيه نوع من الفخر والخيلاء. من ذلك أيضا الإسبال، فإنه من الفخر والخيلاء، قد يكون من الفخر والخيلاء وقد لا يكون، وهو محرم على كلا الحالين، يعني سواء أسبل خيلاء أم غير خيلاء. أما إن كان خيلاء فلقوله عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة. وأما إن كان غير خيلاء فلعموم حديث أبي ذر المسبل، ولحديث أبي هريرة ما أسفل من الكعبين فهو في النار. وهذا يدل على التحريم. ولا يمكن ولا يصح أن نحمل المطلق على المقيد بأن نقول المراد من المسبل يعني إذا كان خيلاء، ما أسفل من الكعبين يعني إذا كان خيلاء. لماذا؟ نقول لأمرين: أولا لاختلافهما في السبب والحكم، اختلافهما سببا وحكما، والدليلان إذا اختلفا سببا وحكما لم يحمل أحدهم على الآخر، من شرط حمل المطلق على المقيد أن يتفق في الحكم والسبب، وهنا لم يتفق، لأن السبب في حديث أبي هريرة غير الخيلاء، والعقوبة أن ما نزل في النار، والسبب في الحديث الآخر الخيلاء والعقوبة أن الله لا ينظر له يوم القيامة. وإذا اختلف السبب والحكم في الدليلين لم يحمل أحدهما على الآخر. ثانيا أنه أيضا قد ورد في السنن الجمع بينهما، قال النبي عليه الصلاة والسلام أزرة المسلم إلى أنصاف الساق ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، ومن جر ثوبه خيلاء ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة. والعطف يقتضي المغايرة. نعم. ولو في البيت ما يجوز. شوف، ما إذا قلنا الشيء خاص بالرجال هذا لا يجوز، ليس المراد أنك تظهر به. نعم. طيب، يقول رحمه الله: بقي أيضا من اللباس الذي يحرم لباس الشهرة، وإن كان بعض العلماء يرى أنه مكروه حرام. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من لبس لباس شهرة ألبسه الله يوم القيامة لباس مذلة. أيضا مما يحرم وهو أشد أيضا لبس ما هو خاص بالكفار، أن يلبس ما هو من خصائص الكفار، والمراد من خصائص الكفار يعني أن الشيء الذي لا يلبسه إلا الكفار، بحيث من رأى اللابس قال هذا كافر. إذا عندنا أمران الآن: الأمر الأول لبس إيش؟ لباس الشهرة. وما هو لباس الشهرة؟ قال الفقهاء: ما يشار إليه بالأصابع. شوف اللابس هذا، كان يجي إنسان مثل يلبس ثوب برتقالي، ثوب لون برتقالي، يدخل المسجد ثوب برتقالي، هذا شهرة؟ ها؟ عندنا شيء. شو؟ أقول في أوصاف. أي عرف شهرة لا شك. في بلد آخر. سبحان الله العظيم. إحنا نقول عند الناس، عندنا في عرفنا لا. لباس شهرة لا شك. يلبس لباس الشهرة لأنه غير مألوف. أيضا من لباس الشهرة أن يلبس الثوب على غير هيئته، يكتب حط زر من وراء، يضع الأزرار من الخلف، الياقة هذه من وراء، هذا إيش؟ لباس الشهرة. إذا لباس الشهرة إما يكون في عين ذات اللباس، وإما يكون في صفة لبسه، ما هي بشهرة. طيب، ليست شهرة. أقول طيب الثاني التشبه بالكفار لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا أشد لأن المشابهة في الظاهر توجب المشابهة في الباطن. طيب يدخل في الشهرة السيارة، نعم واحد يسأل ليه ما يقول ايش رأيك واحد يسوق فيكس واجن إذا شك الأشياء أي جاب السيارة فيكس واجن أول كأنها خنفساء اللي قالوا فلان إيه معروف رأى الفيكس واجن هذا شهرة. طيب من عنده فيكس واجن يؤمر ببيعها مو بالباس يا شيخ يعني ولو كان يعني هل من الشهرة يعني الشيء المراد أن ما يشتهر به عند الناس يشتهر به عند الناس المشكلة السيارة شيخ قد يكون يحتاج مثلا نوع ده لحظة هنا مسألة يعني كون الناس تركوا الشيء لا يلزم ببيعه يعني مثلا إنسان عنده سيارة وحافظ عليها وبقيت والناس غيروا ما نلزمه أنه نعم ابتداء يشتري سيارة بحيث يشتهر بها بين الناس هذا هو اللي يدخل، أما كونه عنده سيارة باقية هذا لا تزويق يا شيخ السيارة يعني لزق عليها أشياء ألوان معروف زبريق يعني إذا مشى مثلا يعني إذا معروف لو توقف الإشارة هذا من الشهرة الشيء التزويقات المعتادة، أما الشيء الذي يخرجه من المعتاد بحيث يشتهر يعني معروف من هذا مشكلة. والناس الآن أقول تركوا يعني الزباريق ولا لا؟ لا ها؟ ما تركوا؟ أليس أهون مما سبق؟ أي إذا قلنا لباس رجال تشبه ولو كان أصل لبس البنطلون للرجال لكن غالب لبس البنطلون للرجال يكون فيه مثلا يكون فيه جيد لا شوف لحنا نقول لا نقول المرأة لا تلبس سروال طويل في فرق بين سروال طويل وبين بنطال تلبس مثل سروال قطني في الشتاء طويل هذا ما في بأس هذا ليس مراد بنطال يلبس جينز ونحوه أي هذا من لباس الرجال لبس البنطال أصلا من خصائص الرجال ولأن أيضا فيه فتنة يظهر نشوف إذا قلنا التشبه لا فرق فيه بين إيش الظهور الإظهار والإصرار ولا فرق فيه بين القصد وعدم القصد مثل إنسان يتشبه مثلا بالكفار يقول أنا لم أقصد نقول حتى ولو أنت قصد المفسدة حصلت فالتشبه حاصل سواء قصدت أم لم تقصد إذا قصدت يتأتى أمر آخر وهو محاسبتك على هذه النية. الحقيقة هي أن الألبسة الآن يعني مشكلة في أيضا لباس الصور يعني حصر المؤلف ذكر سبيل التمثيل ولا الآن ابتلوا الناس بلبس ما فيه صور وأيضا أقبح منه لبس ما فيه كتابات ربما تكون كتابات قبيحة سيئة وهو لا يعلم معنى ما يدري كتابات يعني قد تكون كتابات تدل على يعني الشر والفساد وما يدري غشيم ويلبس نعم نعم إلى وقع إن شاء الله يبقى ما هي مشكلة. برتقالي. لا ما إيه بس. أقول مشكلة. شلون؟ إيه. إيه مو برتقالي. يمكن لونه أصفر يعني يميل الصفر أي هذا ما في بس أي ما في شيء لا مثل تلبس لباس برتقالي ها اي حمد اترك اقول ما عندك الا هو اسه يقول البسه عند ابوك اجاب احدهم بقوله البسه عند ابوك وش استرتش طيب اي استرتش اللباس الضيق هذا هذا مشكلة يعني أمام الناس هذا مشكلة قد يكون أشد من التعري قد يكون أشد من التعري لكن مثل تلبس امرأة تلبس مثل هذا في عند النوم لا بأس لكن أمام الناس مشكلة الآن المشكلة الآن في أسواق يقابلك شباب يلبسون ها موجود اي هذا بيت لا انا قصدي في الالبسه بس فنيله اي الفنائل هذه يسمونها الله قطع الجسم مزلطات ها بدي ما هو يعني ما لكم بدي يعني بدي بدي اي بدي سياره يصلون به يا شيخ بعد بعض وايضا السراويل السراويل يسمونها شورت هي شورت اي تختلف منها الى الركبه ومنها الى الساق نصف الساق هذا متبع للسنه بعضهم الشيخ يصلون بهذه بعد مشكله يصلون اي مشكله يقول مصيبه هذه حقيقه مصيبه يعني شوف هذا الغزو الفكري حقيقه هذا غزو الفكري شوف يعني كيف أثر فيهم الغزو القنوات الفضائية كيف أثرت في الشباب خلال يمكن 8 سنوات 10 سنوات كيف قلبت مفاهيمهم وقلبت يعني قلبتهم من جهة المآكل والمشارب والملابس والمساكن كل شيء انقلبوا رأسا على عقب أصل هذه نتاج أفكار تجربك الانسان انما يلبس يفعل الشيء بناء على ايش طيب. ما في فكره فلولا انه معجب مثلا بهذا اللباس او بهذا الماكل او بهذا المشرب او بصفه هذا المركب ما فعله اي اصل الافكار هم الافكار لا الشباب هؤلاء غالبا افكارهم خاويه ما عندهم شيء عندهم شيء بس يقلدون مجرد التقليد اللي عنده فكر هذا تجد عنده علم أصحاب الأفكار هؤلاء عندهم علم تجد عندهم اطلاع وقراءة أما هؤلاء الشباب فغالبهم عقولهم خاوية على عروشها ما فيها شيء نبت لا خير ولا شر مغلقة لكنها جاهزة للتعبئة تعبي فيها خير تعبي فيها شر ها إيه يقول لك سنة ها طيب وش يقول كذا الحد قاسنا الكفار وقاسنا انتقاز الحريم انتقاز الحريم لا شك أقول إذا فعلت السنن ولم يبقى لك إلا هذه السنة المختلف فيها أفعلها لا شك واللي يطيلون شعوره ومن ما يفعلون أولا تقليد الكفار وثانيا معاكسة للنساء وهذا شيء هي كانت سبحان الله كانت يعني منقرضة مندثرة لكن نشأت الخنافس إنه يسمون الخنافس الله المستعان إلى الكتف مثل النبي إلى شحمة الأذن وإلى الكتف وذاك المرأة تقصير شعرها لا يجوز أن تتجاوز الكتف لأنها تتشبه بالرجال لو أرادت أن تقص أي. يعني هنا حد للرجال وحد للنساء. حد للرجال الرجل لا يطيله عن أي. والمرأة أيضا لا تقصره، لا تقصه أعلى من الكتف، أن تكون متشبهة. طيب هذا يقول زائر، هذا يقول ما رأيكم في الرجل الذي يطيل ثوبه؟ طيب ثوبه تقدم إلى إطالة الثوب أو إسبال الثوب، إن كان خيلة فهو حرام وعقوبته أن الله عز وجل لا ينظر له يوم القيامة، وإن كان غير خيلة فعقوبته أن ما نزل في النار. إذن الإسبال محرم بنوعيه سواء هذا أو هذا. يقول ما رأيكم في بعض الرجال الذي يطيل الشعر، وبعض النساء التي تخرج المجتمعات وغيرها مستعطرة وبكامل زينتها؟ نعم، إطالة الشعر أو عموما اتخاذ الشعر اختلف العلماء رحمهم الله، في منهم من قال إنه سنة أو سنة، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، هذا يقول هو سنة، يعني اتخاذ الشعر لو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤونة. ومن العلماء من قال إنه ليس بسنة، وإنما اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام الشعر لأن الناس في ذلك الوقت يتخذون الشعر، فعليه يرجع إلى العرف والعادة، فإذا كانت عادة الناس اتخاذ الشعر اتخذ، وإلا فلا. وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. ولذلك يعني ترى من أزمنة علماء أجلة يعني حريصين، عندهم حرص على اتباع السنة، ومع ذلك لم يكونوا يتخذون الشعور. أما خروج المرأة يعني مستعطرة أو متعطرة تخرج مستعطرة فهذا حرام، لأن هذا يؤدي إلى الفتنة. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أن المرأة إذا خرجت متعطرة فهي كذا وكذا، يعني زانية، يعني كأنها تدعو إلى نفسها.